بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أي هذا بيان فضل التوحيد وهذا بيان أيضا تكفيره للذنوب، أي أنه يكفر الذنوب. فذكر أن له فضائل، وذكر أيضا أن من فضائله تكفير الذنوب. قال: وقول الله تعالى، وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ذكر المؤلف هذه الآية لبيان أن من فضائل التوحيد هو حلول الأمن التام في الدنيا والآخرة، والأمن والطمأنينة والسكينة والراحة هي من أعظم ما يطلبه الناس. ذلك قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فالسعادة هي في شرح الصدر، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد. وقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم بالشرك. فلما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضي الله عنهم: أينا لم يظلم نفسه، يعني بالمعاصي. قال: ألم تقرأ قول الله: إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فمن سلم من ظلم الشرك وسلم من الذنوب بقدر ما يستطيع، بترك الكبائر واجتناب الصغائر، وابتعد عن ظلم الناس، بإذن الله يكون له الأمن التام في الدنيا والآخرة، بل ويهديه الله عز وجل إلى الدين القويم والثبات عليه. ذلك قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثاني عن عباد بن الصامت رضي الله عنه لبيان أن من فضائل الذنوب، أن من فضائل التوحيد أن مآل الموحد إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد. أصل الشهادة للشيء المرئي، أي المبني عن مشاهدة وإبصار بالعين. ولما كانت الشهادة بالتوحيد يقينية نابعة من قلب ومقرر ويقرر لسان ذلك والجوارح تصدقه، كان هذا التوحيد، كانت هذه الشهادة كأنها مبصرة، فشهد عليها، لذلك قال من شهد أن لا إله إلا الله. هذه كلمة الإخلاص مبنية على ركنين: النفي والإثبات. النفي وهو قوله لا إله، أي لا مألوه في الكون يعبد بحق، ثم يأتي الإثبات إلا الله. وهذا الإثبات مؤكد بقوله وحده، والنفي مؤكد بقوله لا شريك له، أي لا إله ولا شريك بحق في هذا الكون إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولو أثبت الإنسان العبودية لله ولغيره لم يكن موحدا، بل كان مشركا. ومن اقتصر على النفي فقط وهو قول لا إله فهو ملحد، بل فيه إله معبود وهو الله. وقوله أن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة بالرسالة وبالعبودية. وهما من أعظم ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، ولقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، ورسوله لقوله سبحانه أيها الرسول بلغ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وأني رسول الله، وقوله وأن عيسى ذكر عيسى هنا لأن عيسى عليه السلام هو أقرب رسول للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما نبي، لذلك قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وذكر أيضا عيسى هنا لكثرة من ضل فيه، لكونه خلق من غير أب. قال ابن كثير رحمه الله وقد دخل بسبب فتنة عيسى يعني من غير أب النار ملايين البشر، وهذا يدل على استغفال الشيطان للناس، فلكونه خلق من غير أب جعلوه إلها أو ابنا لله تعالى عن ذلك أو ثالثة ثلاثة. ذلك قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي كمحمد عليه الصلاة والسلام وكبقية الرسل. وكلمته أي قوله سبحانه لما أراد أن يخلقه كن فكان من غير أب، وهذه الكلمة ألقاها إلى مريم، فنفث جبريل عليه السلام في جيب درعها يعني أعلى الصدر، فحملت به أمه من غير زوج. قوله وروح منه أي عيسى كبقية الأرواح المخلوقة، كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. وقوله أن الجنة حق أي سيدخلها المؤمنون، وليست شيئا وهميا، وأن النار حق أن يدخلها العصاة ويخلد فيها الكفار من شهد بما تقدم من وحدانية الله جزاؤه ما قاله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة. ولهذا أجمع العلماء على أن الموحد في الجنة. وقوله على ما كان من العمل أي مآله إلى الجنة وإن كان مقصرا في بعض الأعمال أو مرتكبا لبعض الذنوب التي هي دون الشرك، فدل على فضيلة التوحيد. وأنه يجب على العبد أن يعرفه حق المعرفة، لأنه لا سبيل دخول الجنة إلا به، وأن المشرك لما حرم من التوحيد حرم الله عز وجل عليه الجنة. نعم الله وعلم صلى الله عليه وسلم.